أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا، تغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا، وأنت خير الناصرين، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الحوار بين سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعد أن بين لهم أن ما هم فيه من التضليل في البيع والشراء لن ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، وأنه لا ينفع إلا ما كان عند الله سبحانه وتعالى، بقية الله خير لكم وما أنا عليكم بحفيظ، لست مسؤولا عنكم ولا مسؤولا عن أعمالكم، أحفظها لكم، وإنما الله سبحانه وتعالى يعددها لكم ويحاسبكم عليها. ثم أرجع بقية العمل الصالح إلى إيمانهم بقوله إن كنتم مؤمنين، فمن المعلوم أنه بغير الإيمان لا ينفع عمل حتى وإن كان في ظاهره صالحا. فقالوا إن كنتم مؤمنين، أولا بعض العلماء قال إن كنتم مصدقين توقنون بأحقية ما جئتكم به، وبعضهم قال إن كنتم مؤمنين فإن الإيمان يدعوكم إلى أن تعملوا عملا يدخر لكم في الآخرة. فردوا عليه ردا قبيحا منكرا سيئا والعياذ بالله، وهذا شأن الجاهلين وشأن الجاحدين وشأن المفتونين. الجاهل الجاحد المفتون دائما يرد بازدراء واحتقار لأهل الفضل وأهل المكانة العالية. قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا الكلام قالوه سخرية من سيدنا شعيب. كما هو معلوم أن دائما لما قلنا أهل الفسوق والفجور يستهزئون بأهل الاستقامة، خلي صلاتك تنفعك، خلي صلاتك تنفعك، خلي دروسك تنفعك، خلي الجوامع تنفعك، خلي لحيتك تنفعك، خلي، وهكذا يستهزئون بأهل الاستقامة والفضل. فهنا أصلاتك تأمرك، إذن هم لاحظوا عليه أنه يديم الصلاة ويحافظ عليها. ومعلوم أيضا معلومة اعتقادية لازم نعتقدها، أن دائما أي نبي وأي رسول بيبدأ بنفسه في العمل الصالح ويأتمر أولا بما يأمر به، وينتهي هو قبل أن ينهى غيره عن أي أمر ينهى عنه. فواضح أن شعيب كان كثير الصلاة كما كان الشأن من سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه. في أول الدعوة: قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا مبدأ عند كل صاحب دعوة لكي يتقوى على دعوته ويتقوى على مقاومة أعدائه ويتقوى ويستمر في عزيمته وهمته، فلا بد أن يحسن الصلاة ويتقنها ويداوم عليها. ويبدو أن شعيبا كان شأنه كذلك، وأيضا يبدو أنه أمرهم بالصلاة ورغب فيها وبين أنها من أهم أعمال التدين الصحيح الصلاة. فهم بدلا من أن يستجيبوا له ويقتدوا به في صلاته قالوا يعني خلاصة ما تأمر به صلاتك أن تغير ما نحن فيه من العقيدة والعبادة للآلهة التي عبدوها الآباء، وأن نغير ما فيه من السلوك من السعي والكسب والسعي على الأرزاق والتصرف في أموالنا كيف نشاء، كأنهم ينكرون عليه، يعني يرفضون منه أمرين: يرفضون أن يأمرهم بترك عبادة الأصنام وعبادة غير الله، ويرفضون أن يتدخل في شؤون أموالهم. وإحنا قلنا أن أصحاب المهن المختلفة دائما يعتقدون أنهم بلغوا فيها قمة التفوق في التفنن في إنجاحها. أي واحد في مهنة معينة بخبرته وبذكائه وبتعاونه مع أنداده يعتقد أنه وصل القمة في الابتكار في نجاح النشاط الذي يمارسه. فهم فاهمين كده، أولا فاهمين أنهم يعبدون الأصنام على طريقة الآباء، وهذا أمر يقدرونه ويقدسونه ولا يريدون تغييره، ويعتقدون أنهم بلغوا القمة في النجاح في التجارة بمقوماتهم يقدرونها بالذكاء بالخبرة بفهم الأسواق بتأييد أنصارهم وأصحاب المهنة والكار. زي ما احنا نقول يعني كل اللي وصلت له يا شعيب ان انت جاي صلاتك والدين اللي انت جاي به ده عاوز يغير عبادة الآباء ويغير طريقتنا في التجارة. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ودي أكبر بالنسبة لهم وأعظم وأخطر، لأنهم زي ما قلنا هم ناجحين في التجارة، ويعتقدون أن نجاحهم في التجارة بكثرة المكسب، وأن كثرة المكسب هي رمز أو دليل على نجاح التجارة، وإن كانت بذكاء فيه خبث وفيه مكر وفيه غدر وفيه بحث لأشياء الناس كما ذكر أمس. إنك لأنت الحليم الرشيد. كمان نلاحظ أن في كلمة ما نشاء يعني أنت تتدخل في شؤوننا. المفروض أن احنا ناخذ حريتنا، يعني ناخذ حريتنا في التجارة وفي البيع والشراء، ليس تتدخل في شؤوننا. كأنهم يوهمون شعيبا أو يوهمون من يسمع، وهم لهم أتباع. وخلي بالك مش كل واحد بيخاطب شعيب، اللي بيخاطب شعيب أو يخاطب الأنبياء مين؟ الكبراء المنتفعين الأبضيات المعلمين الكبار، يعني المعلمين الكبار هم اللي بيخاطبوا شعيب. ففي ناس بتسمعهم عشان لما يسمعوهم يقولوا شعيب بيتدخل في شؤونكم. شوف الكلام، ما حدش يسمع كلام شعيب. شعيب عاوزكم ما تكسبوش، شعيب عاوزكم أموالكم تقل، شعيب عاوز غيركم يسبقكم في الكسب والربح عشان يقنعوا المعارضين ألا يتابعوا شعيبا. وده عنوان ظاهره أنه فيه صلاح. يتدخل شؤوننا ليه؟ وأي واحد لا يقبل أن يتدخل أحد في شأنه. ينسون أن شعيبا مرسلا من ربه، أن شعيبا مرسل من ربه، والله والذي يملك الأموال والأنفس، والله والذي يعلم أين مصلحة العباد، في تجاراتهم، في زراعاتهم، في معاملاتهم، فهو لا يتكلم عن نفسه ولا من نفسه، ما يتكلم مرسلا من قبل الله. والله العليم الخبير يعلم كيف تنجح التجارة وكيف ينتفع الناس بأموالهم. والله سبحانه وتعالى حين يشرع لا يشرع للغني أو للفقير فقط، إنما تشريع السماء دائما لمصلحة الغني والفقير، والفقير قبل الغني. تشريع السماء يلاحظ ويهتم بالضعيف قبل القوي، ويهتم بالمغمور ما حدش ياخذ باله منه قبل المشهور. لكن هم شايفين ان الموضوع ده تدخل في شؤونهم الخاصه. طب اذا كنتم تربحوا بهذه الطريقه فغيركم مطحون بطريقتكم. وشعيب لا يتكلم من عند نفسه، انما تكلم من قبل الله العليم الخبير الرؤوف الودود الرحيم كما سياتي في الايه التي بعدها. انك لانت الحليم الرشيد. يا ترى بيقولها صح؟ أنت الحليم الرشيد، على اعتبار أنهم كانوا بيعامله قبل كده أنه كان رجل متزن وعاقل ويستمع إليه ويستشار في الأمور لحلمه. والحلم هو تناول الأمور بتؤدة وعدم العجلة في الحكم على الأشياء. الحلم، الحلم أن تتناول الأمور كلها بتؤدة، بتريس، بتفكر، بتعقل، ولا تتعجل في الحكم على الأشياء. والإنسان الحليم ينظر إلى الأمور من عواقبها وإلى ما تؤول إليه. إنما أنت كده بتأمرنا بأمور هتخرب البيوت. من حلمك يا سعيد؟ من حلمك المعهود اللي كنا نعرفه منك وعنك؟ أنت بتأمرنا بأشياء تضيع علينا ثرواتنا وتخرب بيوتنا. إذن أنت إما أنك ليس حليما وكنا فهمناك غلط، أو أنك تحولت من الحلم إلى السفه كأنهم يسبون شعيبا. والحلم كما قلنا أن تتناول الأمور بتؤدة وتنظر إلى عواقبها. والرشاد أن تتصرف تصرفا مضمون العاقبة، أن تتصرف تصرفا فيه منفعة ومصلحة، أو تأمر بأمر فيه منفعة ومصلحة. وضد الرشاد السفه. بل الحلم ضده الحمق والتعجل، والرشاد ضده السفه والتصرف الذي ليس يكون محسوبا، تصرف غير محسوب. احنا قلنا من خلال القرآن تتعلم ان الرشاد ضده السفه في سورة النساء في أولها: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وبعدين قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني لما يبلغ اليتيم سن الحلم والتصرف السليم الذي يحسن التصرف فلا يضيع الأموال، يبقى يعني تحول من حال السفه إلى حال الرشاد. إنك لأنت الحليم الرشيد، كنا نعتقد في ذلك في كذلك ونعاملك على أنك حليم رشيد. لكن كلامك ده ما فيش لا حلم ولا رشاد، كأنهم يسبون شعيبا ويشتمونه بالسفه وبالحناقة. ولذلك بعض العلماء قال هم بيقولوا كده يعني استخفافا واستهزاء، أنك لأنت الحليم الرشيد، يعني عزلوا أنت السفيه الأحمق. ودي طريقة والعياذ بالله أهل الضلال وأهل الفسوق والفجور. فهم يستهزئون به، والاستهزاء بالأنبياء أو بالمصلحين بيفهم منه أمرين: إن اللي بيتكلم هذا الكلام مش فاهم وجاهل وهو تافه وسفيه، ويفهم منه أنهم يريدون أن يزهدوا الناس في دعوته عشان الناس بتستمعش ليه. في نفس الوقت تعبير عن غيظهم، ازيك تدخل شؤوننا وجاي تقول الكلام ده؟ مش عايزين يفهموا والعياذ بالله انه جاء لمصلحتهم وجاء لينقذهم من ضلال الكفر والشرك وضلال أكل الحرام إلى هداية التوحيد وهداية الاستقامة وأكل الحلال. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، يا قوم أرأيتم، يسألهم هل تعلمون كيف يكون حالكم إذا علمتم أني على بينة من ربي، على بينة من نفس المعنى اللي قلناه وما تكلمش من دماغه هو، نقول أنت سفيه أنت أحمق، لا مش أنا اللي بتكلم، ده مش كلامي أنا، أنا مرسل من قبل الله وأثبتت لكم يقينا أني مرسل من قبل الله، أرأيتم إن كنت على بينة من ربكم وظهر لكم ذلك أني مرسل من قبل الله ورزقني منه رزقا حسنا، يعني أنا في غنى عنكم، ليس لي مصلحة في هذا الذي تفعلونه، يعني أنا مش عاوز أضيع عليكم السوق ولا أضيع عليكم التجارة عشان أنا أخذها مكانكم، ليس له مصلحة. ثم إني رزقني الله من الحلال، وإذا كان الحلال الذي عندي يكفيني ومبارك فيه فيجب أن تقتدوا بي. شوفوا أنا حالي ماشي إيه، يعني أنا هو أنا ناقص، ما أنتوا إذا كنتوا خايفين أموالكم تضيع عليكم بالاستقامة والاعتدال في الكيل والميزان، طب ما أنا ماشي على هذه الخلق. وكما نعلم أن الأنبياء يلتزمون بما جاءوا به قبل أن يأمروا به، ولذلك تذكرون في دروس ابن القيم في زاد المعاد الرجل قال، الشيخ قال أن النبي أول ما يؤمر يؤمر بأن يؤمن بنبوة نفسه، يعني كل نبي مطلوب أن يؤمن بنفسه أنه نبي ومرسل، وبالتالي يعمل بما يؤمر به، وكذلك الرسل يعملون بما أرسلوا به ثم يبلغون هذه الرسالات. فأنا على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، رزقي متسع والحمد لله، وأنا أكسب من حلال، ما احتجتش إلى التقصير في الكيل والميزان ولا إلى ظلم والبخل للناس في أشيائي، ورزقني منه رزقا حسنا. أيضا النبوة في حد ذاتها إيه؟ رزق حسنا، كما قال من قبله آتاني منه رحمة، قالها مين؟ صالح. وآتاني رحمة من عنده، قالها مين؟ نوح. عايز يقول فيه افتح يا فتاح، سيدنا نوح قال آتاني رحمة من عنده، سيدنا صالح قال آتاني منه رحمة، كل نبي يقول أنا ربنا آتاني رحمة لي رسالة، يعني إذن رزقني منه رزقا حسنا، سواء هو بيخاطبهم بشغل أهل الكار وأهل المهنة، أنا مرزق وعندي رزق حلال وربنا موسع علي والحمد لله، ما نقصتش حاجة وأنا ماشي عدل وما بظلمش حد، ليه بتبقوش زيي؟ أنا نقص علي حاجة لما أشوف الحلال أو رزقني منه رزقا حسنا، النبوة التي أبلغكم إياها وبمضمونها، الله آتاني النبوة وهذا فضل من الله واصطفاء، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا على الطريق الذي آمركم به. وإحنا قلنا خلاص اتفقنا للأنبياء والرسل قبل ما يأمر الناس يكون هو إيه؟ مؤتمر في ذاته، وقبل ما ينهى يكون منتهن هو في نفسه، عشان ما ينفعش أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، ما ينفعش أن يأمر بالمعروف ولا يفعله، ما ينفعش ينهى عن المنكر ويفعله، لازم أول خطوة أن يكون هو في ذاته قدوة. ولذلك الأنبياء والرسل مصطفون أخيار، من يوم ما يتولد الله يتبناه ويربيه على عينه وينشئه النشأة الحكيمة الراشدة، عشان ينشأ والناس كلها تتطلع إليه، تتطلع إليه في صفاته وفي أخلاقه وفي تصرفاته، فينظرون إليه على أنه مستقيم مهتد، ساعة ما يبلغهم الرسالة يبقى أهل لها. لكن أهل الفجور يجحدون ذلك، كما فعل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين الصادق الأمين، رايح جاي، مين اللي كان هنا؟ كان الصادق الأمين. كنت فين؟ كنت عند محمد الصادق الأمين. قبلت مين النهاردة؟ قبلت الصادق الأمين قبل أن يكون نبيا، ساعة ما بيجي نبي قال الكذاب ساحر مجنون جحودا والعياذ، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في كل عصر هذا الكلام موجود، ينكرون الحقيقة عشان مش عايزينها تطبق، لأن لو طبق الشرع هم يعتقدوا أن تجارتهم تضيع عليهم ومكانتهم وكلمتهم المسموعة تضيع عليهم. بعد ما كان المعلم الكبير هيبقى واحد زي أي ناس تاني، بعد ما كان القائد الزعيم هيبقى زي أي واحد تاني. ليه يفقد هذه السطوة وهذا السلطان واللي يتابع الأنبياء؟ لا، يرفض هذا الأمر. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا آمركم بما أفعله وأنا ملتزم بما أريد منكم أن تلتزموا به، وأنا مستقيم على الطريقة التي أريد منكم أن تستقيموا عليها. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يعني أنا دعوت مش مجرد كلام، أنا كلام وعمل. إن أريد إلا الإصلاح لكم ما استطعت، الإصلاح من شأنكم خوفا عليكم من عقوبة الله في الدنيا وفي الآخرة. أريد الإصلاح لكل المجتمع، لأن البخس والتنفيف في الكيل والميزان بيستفيد منه فئة معينة لزمن معين. نصلى على رسول الله. لازم نتأكد من هذه الحقيقة. اللي يمشي في الغش ويضاف في الكيل والميزان ويأكل بالحرام بينتفع فترة معينة، لكن يجي له يوم يخسف به. واللي بينتفع فئة معينة، إنما العدل والقسطاس المستقيم ينتفع به كل المجتمع وعلى مدى الأيام. ملاحظين الفرق ولا لا يا محمود يا دري؟ معايا؟ يبقى أنا قلت لحاجتين دلوقتي، لو قلتهم لك هدية ماذا قلت؟ قلت ايه يا حسين اللي حسين يا قلت دلوقتي؟ قول توان يبقى الغش واكل الحرام ينفع اصحابه بس فئه معينه، لكن باقي المجتمع ضايعين وفتره معينه مش هيدوم. الحرام لا يدوم ابدا، لا يدوم، لان هتيجي كبوات تضيع اللي راح واللي جاي. يبقى ينتفع به فئه قليله، الضلال في كل الامور ينتفع به فئه قليله ولفتره معينه. خذ يا عم توال، راح اقول لك اضحك عليه النهارده. بسم الله، اللهم صل على محمد. والحق والقسطاس المستقيم ينتفع به كل المجتمع وعلى مدى الزمن كله. وعشان كده الأديان جاءت لكل الناس ولزمن والاستقرار على مدى الأيام. إذا طبق شرع السماء كل الناس مستفيدة، ومستفيدة على المدى على طول، مدى كل من تعيش أنت منتفع طالما مع الله واستجبت لله وبتقدر تقوم بالعدل والقسطاس المستقيم في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، في التعليم، في التربية، في أي حاجة أنت مستفيد، المجتمع كله مستفيد وعلى مدى الأيام كلها. فهنا يقول لهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هي دي رسالة الأنبياء والرسل. وما توفيقي إلا بالله ما شاء الله. يعني هو يشعر بما فيه من الخير والاستقامة، إنه مستريح وربنا موسع عليه في الرزق، في نفس الوقت على الحق المستقيم، ولا يدعيها أنه اجتهاد من نفسه ومش بالشطارة ولا فهلوة ولا ذكاء. وما توفيقي إلا بالله، يعني ذلك من فضل الله علي، وأنا في دعوتي لكم على الخير توفيقا من الله. وقلنا التوفيق معناه إيه؟ أن تكون مؤيدا من قدر الله، أن تكون مرشداً بأمر الله وبفضل الله وبرعاية الله. التوفيق أن تنجح في سعيك وأن يكون سعيك موافقاً لقدر الله، بمعنى توافق قدر الله مع ما تريده وتسعى إليه. حصل توفير، أنت بتسعى للنجاح والخير وبأمر الله وحسب شريعة السماء فالله يؤيدك. هذا معنى التوفيق كما ذكر فيها، وما توفيقي إلا بالله. وقلنا أن التوفيق معناها المحصلة فيه النجاح، النجاح والتأييد والرشاد، وهذا لا تأتى إلا من قبل الله، كما أن النصر لا يكون إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. التوكل عاوز كلام ثاني يعني، إنما اختصارا اعتمادا على الله ثقة فيه، اعتمادا على الله ثقة فيه. إذا وجد ثقتك في الله وكنت معتمدا عليه مع الأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل. التوكل أن تعتمد على الله أنه يوفقك فيما تريد وتنجح فيما تسعى إليه بفضله وتأييده ونصرته، ثقة فيه، تعمل العمل وانت واثق في النتيجة أنها بيد الله وأنه لن يتخلى عنك ولن يخذلك. وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإليه أنيب، إليه أرجع، أرجع الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى جل شأنه، يعني أسعى وأترك الأمر لله سبحانه وتعالى، أفعل ما علي من المسؤولية ومرجعي ومآبي إلى الله، يحاسبني على ما قلت على ما أفعل ويجازيني على ما قدمت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، والله أعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله، استغفر الله. ويخليه هو نايم. أنا من زمان كنت